تبعهم بإحسان واجعلنا منهم يا كريم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. آمنت بالله، اعتصمت بالله، استعنت بالله، توكلت على الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله، وجزاه الله عنا كل خير، ونفعنا الله بعلومه وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مقبولين، إنه أرحم الراحمين. معه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وصلنا إلى قوله: وقال بعض أهل العلم أصل الفراق الضالة، نسأل الله العافية، يعني عند قوله ولا تفرقوا فتفرق، نسأل الله العافية، من قبلنا وتفرق من في عهدنا، نسأل الله العافية، وكل شيء تفرق تباعد، كما قال عليه الصلاة والسلام: من شذ فقد شذ في النار. ولا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال بعض أهل العلم، يلا يا سيدي أبو خالد. وقال بعض أهل العلم أصل الفرق الضالة هذه الفرق الست، يعني هن نكتار بس أصلهم، يعني أصل وفصل، أعاذنا الله من أصلهم وفصلهم، ودائما في ضلال وفي نور، ودائما كما قال سبحانه وتعالى مثل ما قرأ إمام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الظلم أكثر، ذلك لا تغتر بكثرة المظلمين والظالمين، لا تغتر، فالأكثر ظلم، وشاء الله أن ينجو من هذه الظلمة الناس القلة. فالحمد لله الذي نسأله أن نكون من أهل قله. نعم نعم سيدي. وقد انقسمت كل فرقة منها على 12 فرقة، فصارت 72 فرقة. نسأل الله العافية اللي تبارك، نسأل الله العافية أنه ما فيها بركة. نعم. انقسمت الحورية 12 فرقة، يعني الستة عدن هي الشيخ الله يرحمه. قال: وفقد ظهر لنا من أصول الفراق الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية، وكل واحدة طلع منها 12. نعم سيدي. أولهم الأزرقية، قالوا لنا وكلهم في النار كما قال عليه الصلاة والسلام، كلهم في النار. قال يعني الحديث تلونا في الدرس الماضي، قال عليه الصلاة والسلام: ألا يعني انتبهوا، إن من قبلكم من أهل الكتاب يهود النصارى افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة يعني لحنا ستفترق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم، يعني تتجارى بهم تلك الأهواء، كل من أهوائهم، كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. نسأل الله العافية. تكون هنا النار للتأبيد ولا للتطهير؟ والله للتأبيد، هذا كفر يعني. لكن يعني آخر أخيرا إن شاء الله يخرجون من النار، لأنه بيقولوا لا إله إلا الله، يعني نقول أبدا لا، أنه بيقولوا لا إله إلا الله وربي سبحانه وتعالى، يعني ورد أنه يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. إيه بيقولوا لا إله إلا الله، يعني كيف ما كان بيقولوا لا إله إلا الله لكن شذوا، يعني 1000 سنة 2000 سنة وبعدين بيطلع، يعني الله أعلم لابسين فيها أحقابة نسأل الله العافية، يعني فروض مو سنة هيك يوم مين بتحمل اليوم، نسأل الله العافية. لكن أولئك كلهم في النار، النصارى كلهم في النار، لأن ربي حكم عليهم بالكفر، واللي ما بيقول كفر هو كفر. أنا ما مكفر النار، لكن كل واحد إذا الله بيقول عن واحد كافر تقول عنه أنت مسلم، هذا تكذيب صريح أو تصديق، يعني صدق كلام الله. الله عم يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وتقول أخي هذا ولمتنا مثله، هذا كفر، هذا نسأل الله العفو والعافية. نعم. اثنتي عشرة فرقة، فأولهم 12 يعني قالوا لا نعلم أحدا مؤمنا. إيه هذا يعني إذا قال عليه الصلاة والسلام من كفر أخيه أطلق عليه فقد باء بها أحدهما، يعني ياهو كافر ياهو قال عنه كافر، إيه معناتها كفر، إذا كفروها صار خلود والعياذ بالله. لكن مثل ما أن طالما في إلون هيك ولو شيء توحيد يعني أخيرا يخرجون. نعم. حتى إبليس يتطاول إلى رحمة الله، يتطاول قد ما ربي يبسط رحمته. نعم. وكفروا أهل القبلة إلا من دانه ليقول مثل ما بيقولوا الأصل، هذول فيهم نسأل الله العافية التأبيد، يعني بجهن كفروا أهل القبلة. نعم. والإباضية قال من أخذ بقولنا فهو مؤمن، كمان ومن أعرض عنه فهو منافق، كمان شرواه. والثعلبية قالوا إن الله عز وجل لم يقضي ولم يقدر، لكن شلون هيك قلنا هيك الأمور يعني سبه لها. نعم. الحازمية قالوا لا ندري ما الإيمان، يعني الأصل بهذا التأبيد، لكن مثل ما يقولوا يعني يقولوا الله يعني إن الله عم يؤمنون، يعني عندهم ذرة إيمان. نعم. والخلق كلهم معذورون، لكن على الحالين شلفوا كفين وخلصوا، يعني هذي بجيبته إذا معه شيء أو خلصوا مفتاح الخزنة خلص، يعني أخي معذور، يعني ما بعرف شلون يعني بحكموا بهذا الأمر، يعني ضلال ويستوي الضلال، ما لحد أدب على حد، شو ما بده يستوي، والعياذ بالله واحد يعني يتعدى عليه وعلى عرضه وعلى هذا معذور، طيب شلون هذا؟ لذلك نسأل الله العافية، الله لا يضلنا، الله لا يضلنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني هوى هذا وأضله الله على علم. نعم. ينفعنا لا علم لا، نسأل الله العافية ولا شيء. نعم. والخلفية زعموا أن من ترك الجهاد من ذكر أو أنثى فكفر، كفر كمان، هذول مكشرين أبدا. نعم. والمكرمية، المكرمية قالوا ليس لأحد أن يمس أحدا لأنه لا يعرف الطائر من الليل ولا أن يواكله حتى يتوب ويغتسل، يعني أول الناس يعني كل نجس أعوذ بالله. الشيطان وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم رب قال. يعني كلهم تلاميذ نسأل الله العافية، وشوفوا كل واحد حط له شيء وكل من عنده، لذلك لا إله إلا الله. نعم. والكنزية قالوا لا يترك أحدا أن يعطي ماله أحدا لأنه ربما لم يكن ما بصير الله. يعني شوف ما بصير حدا يعطي حدا أبدا لأنه ممكن يكون غير مستحق، لكن شو نساوي شو؟ بل يكنزه في الأرض حتى يظهر أهل الحق. ومين نزول بقى لأنت يعني خلاص يعني دفنوهن ما قالوا دفنوهن لم تدعي يدفنوهن يا ترى. نعم. والشمرافية ولا تقول يعني معقول هيك بيقولوا، لكان من أكبر عباقرة الهندسة والنظريات الرياضية نهنون يعبد فارع حط الجردون عليه يحطه. شلون يعني صار هاي بدل انه في الله، يعني هذا بدل على الله، هذا من اكثر الاشياء دلالة على الله، يعني فيوز مضروب فيه، فيوز شغال وفيوز مضروب. ربي قال لا يعلمون يعلمون، لا يعلمون يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني شلون هالمخ الكبير هذا، يعني ما تفهم عليه قد ما عنده علم رياضيات والهندسة، يعني هندسة يعني هندوس من عندهم. فشلون عم تجيب الفارة وهيك يحطها على هيك لا عم يطلع عليه يعني كأنه في قرابة بينات شبه شيء منجذب إليه. نعم. لذلك اللهم لا تضلنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني ليش عم ندعي يعني معرض كل واحد. نعم سيدي. ليش عم أقول هذا الكلام؟ يعني ممكن يعني معقول حدا بهيك يساوي، يعني يشحهم ملايين مو واحد، يعني شوفهم بعيننا يعني. نعم. لذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. الشمراقية قالوا لا بأس مثل النساء الأجانب لأنهن رياحين. أول الناس الأجانب مرته زوجته يعني من غيره بقصود، يعني الكلاب ما بيرضوها يتقاتل، الكلاب ما بيرضوها يعني صاروا أدنى من الكلاب. الكلاب أرد يا رب بيعملوا بتلاقي ذكرين عم يتقاتلوا بشكل يعني. نعم. إلا إذا في بعض الكلاب ما يعني هيك، أما يلي بهالشكل خنازير، خنازير ما بتفرق عنده، لذلك بيسبوه خنزير. الإنسان يعني ما بيسبوه واحد بيسبوه خنزير، مو لأنه نجيس، لا لأنه هيك يعني يرى والعياذ بالله الفحش في أهله ويسكت، يعني وأكثر الناس يعني صايرة هيك ولا لا يعني صايرة. شوف يعني الحمد لله الذي هدانا، لذلك يعني سبحان الله وسطيهم تلاقي ديننا، لا في يعني أوقات تصل الغيرة بشذ الإنسان وبيصل بالدن بشذ. جاء الإسلام قالوا فجدع أنف الغيرة، إلا بنته يزوجها معقول يعني تكون مع إنسان غريب؟ شلون يعني ها وشلون أنت جيت؟ من جيت أنت؟ في ناس هلا ميادني بعضهم بيجوا خطابين روح عنا ما في عنا خطبة ما بيزوج بنته، بنتي أترو مع هذا الغريب. فجدع أنف الغيرة. لذلك هنا ولا يجوز ولا ما بتفرق عنده مثل الممسحة. دين الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم. نعم سيدي. والأخنسية قالوا لا يلحق الميت بعد موته خير ولا شر. أصبع شو ما بده يسأل الله خلاص. نعم. الحكمية قالوا من حاكم إلى مخلوق فهو كافر. لمين لك؟ نعم. والمعتزلة من الحرورية. نعم. قالوا اشتبه علينا أمر علي ومعاوية فنحن نتبرع من الفريقين. نعم. والميمونية قالوا لا إمام إلا برضا أهل محبتنا. نعم. والقسمة القدرية 12 فرقة. الأحمرية وهي التي زعمت أن في شرط العبد من الله أن يملك عباده أمورهم ويحول بينهم وبين معاصيهم. يعني هيك الأصل، يعني شوف معناته سبحانه وتعالى، يعني اتهم الله به والعياذ بالله. والثانوية وهي التي زعمت أن الخير من الله والشر من الشيطان. يعني شر المعتزلة، يعني معناتها الشرع مصير نسب الله العافية وحاشا لله، يعني كراهية عن الله، يعني الشر من الشيطان كله، وقل كل من عند الله، فما لي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم. والثانوية وهي التي زعمت أن الخير من الله والشر من الشيطان. المعتزلة وهم الذين قالوا بخلق القرآن وجحدوا صفات الربوبية. في عنا لهلا في ناس عنا ومشايخ، وإن شاء الله الناس معقودة فيهم تغمز بهذا الشيء، بس ما بيحكيها بالصراحة، يعني بأثناء كلامه عم يغمز فيها. اسألي كأنها سعيد مأخوذة مفهم أنا عليك. والكيسانية هم الذين قالوا لا ندري هذه الأفعال من الله أم من العباد. لا ندري هذه الأفعال من الله أم من العباد، أو لا ندري هذه الأفعال من الله أم من العباد، صير هيك وهيك. نعم. ولا نعلم أيثاب الناس أو يعاقبون. طيب والله شو ذكر بالقرآن؟ نعم، يعني كذبوا كلام الله. والشيطانية، الشيطانية قالوا إن الله تعالى لم يخلق الشيطان. لك منين جاء؟ نعم. والشريكية قالوا إن السيئات كلها مقدرات إلى الكفر. نعم. والوهمية قالوا ليس لأفعال الخلق وكلامهم ذات، ولا للحسنة والسيئة ذات. والضاوندية قالوا كل كتاب نزل من عند الله العمل به حق، ناسخا كان أو منسوخا. نعم. والبشرية زعموا أن من عصى ثم تاب لم تقبل توبتهم. نعم. والناكثية زعموا أن من نكث بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إثم عليه. نعم. والقاسطية فضلوا طلب الدنيا على الجهد فيها. والنظامية والنظامية اتبعوا إبراهيم بن النظام في قوله من زعم أن الله شيء فهو كافر. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله أكبر شهادة. نسمي الله شيئا لا كالأشياء. نعم. انقسمت الجامية 12 فرقة. إن القاسطية فضلوا طلب الدنيا على الجهد فيها، هذه الخير النار. نعم. هذه الخير النار. إيه، لأنه عم يناقضوا، يعني عم يناقضوا صريح القرآن، يعني وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والزهد مو معناته الزهد يعني تترك الدنيا، لكن قلبك يعني فارغ منها، بتعرف انه ما بتساوي شيء. ما فقدوا مال تقتضيه زهد، لكن فراغ القلب منه الزهد. هذا سليمان بن داود النبي يدعى مع الزهاد مع ما قد حبي. أدش يعني من الزهاد سيدنا سليمان. نعم. شيء بمعنى اسم الفاعل. نعم. شيء. قل أي شيء أكبر. لا ليش اسمه لا ليش اسم الفاعل. شائعون. شائع. شيء لا هو سبحانه وتعالى من أول ما نقول شيء مريد لكن شيء الله يعني شيء لأنه سمى نفسه يعني شيء نعم. المعطلة زعم أن كل ما يقع عليه وهم الإنسان فهو مخلوق وأن من ادعى أن الله يرى فهو كافر. هو يعني شيء ومريد من نقول هي مصدر المصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول ويأتي نعم الشيء ممكن يعني لما نقول مصدر يعني شيء نحن نقول اسم لا نقول لا مصدر ولا شيء سمى الله نفسه شيئا اسم سمى الله نفسه يعني نكلها إلى الله اسم مصدر بمعنى لكن هو يعني ممكن نقول هذا لأنه في له يعني مريد سبحانه وتعالى نعم نعم. والمريسية قالوا أكثر صفات الله تعالى مخلوقة والمرتزقة جعل الباري سبحانه في كل مكان نعم. والغارزية قالوا لا يدخل النار من عاط ربه ومن دخلها لم يخرج منها أبدا. نعم. الزنادقة قالوا ليس لأحد أن يثبت لنفسه ربه لأن الإثبات لا يكون إلا بعد إدراك الحواس وما يدركه فليس بإله وما لا يدركه لا يثبت. نعم. والحرفية زعم أن الكافر تحرقه النار مرة واحدة ثم يبقى محترقا أبدا لا يجد حر النار. والمخلوقية زعم أن القرآن مخلوق. والفانية زعم أن الجنة والنار يفنيان. ومنهم من قال لم يخلقا. نعم. المغيرة جحد الرسل وقالوا إنما هو والمغيرية سبرا. والمغيرية نعم. والواقفية قالوا لا نقول إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. نعم. والقبرية ينكرون عذاب القبر والشفاعة. واللفظية قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. نعم. انقسمت المرجئة 12 فرقة. التاركية قالوا ليس لله عز وجل على خلقه فريضة سوى الإيمان ومن آمن به فليفعل ما شاء. ما شاء. كما زمان ناخذ له مصريات ويفعل ما شاء إنه أنت عم تقول هيك بس ما بعرف شو عايشين هدول طلع عم يناقض نفسه بنفسه. نعم نعم. السائرية قالوا إن الله تعالى سيب خلقه ليفعلوا ما شاءوا. الرازية قالوا لا يسمى الطائر طائعا والعاصي عاصيا لأننا لا ندري ما آله عند الله. نعم. والشاكية قالوا الطاعة ليست من الإيمان. نعم. والبيهسية قالوا الإيمان العلم ومن لا يعلم الحق من الباطل والحلال من الحرام فهو كافر. والعملية قالوا الإيمان عمل. والمنقوصية قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. المستثنية المستثنية قالوا الاستثناء من الإيمان. الاستثناء إن شاء الله يعني اللي هو المؤمن إن شاء الله. نعم. المشبهة قالوا بصر كبصر ويد كيد. نعم. يعني كله إذا لاحظ بيجي بذات الإيمان نقول. يعني ليس كمثله شيء يقول بصر كبصر. نعم. والحشوية قالوا حكم الأحاديث كلها واحد. فعندهم أن تارك النفل كتارك الفرض. نعم. والظاهرية الذين نفوا القياس. بس والله مشكلة. هي الظاهرية نفوا القياس مشكلة هي. يعني كأنه يريد يعني نفوا أصل القياس يعني. أن ربي قال سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني قيسوا نفسكم عليهم كأنه يرجع فيها ليس القياس المراد يعني اللي يجيبوه يعني الأصوليون لكن يعني أصل القياس يعني نفوا مثل ما أن ربي قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم. مين ندعو لفظية لفظنا بالقرآن يعني هذا مخلوق إيه يعني نعم قالوا لفظنا يعني لفظنا والله مرينا عليه ما انتبهنا عليه لفظنا بالقرآن والله أي مشكل هذا الحكي يعني لفظنا في إشكال هذا الكلام أنا ما انتبهت له لفظنا يعني ربي قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا الشيخ البوصيري قال آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة موصوف بالقدم يعني هذا كلامي هذا حادث أنه مخلوق أما لفظنا بالقرآن لفظنا بالقرآن يعني يعني وجه الكفر يعني عندهم لفظنا بالقرآن لأنه نقول لفظنا نقول لفظنا كلاتنا نحن مخلوقون ولفظنا بالقرآن يعني بالقرآن الذي يعني هو عم يقول لذلك عم شكلها أي مخلوق يعني لفظنا مخلوق لفظنا يعني مو ليش يعني أنا فكري بالقرآن يعني لفظنا بالقرآن يعني هو الحقيقة كأنه هذا كأنه جديد يعني مخلوق يعني بمعنى حادث لكن هو اللفظ يعني ربي سبحانه وتعالى قدر علمه سبحانه وتعالى كلامه أزلي سبحانه وتعالى وسبحانه وتعالى علمه بلفظنا كمان أزلي فلفظنا الذي هو في علمه هذا أزلي علم الله بده تأويل يعني لذلك بيصير كفر إذا قالوا لفظنا مخلوق لا لفظنا بالأزل موجود أما لفظنا الحادث حادث ما في منه يعني نعم يعني بده يعني هو يعني لابد من هالتعليق نعم وإلا ما بيجوز ينكفر بهذا الشيء الجهمية. إيه بس يعني إيه يعني لأنه هذا لفظنا يعني المعتزلة بيقولوا يعني بخلق القرآن، بس بيقولهم أن الكفر فروا قالوا، يعني التكفير مو بالسهولة بنقوله. بقى هذا على هالمعنى بدنا نشوف يعني، أمنا نحمدها. نعم سيدي. والبدعية أول من ابتدع الأحداث في هذه الأمة. كمان والبدعية أول من ابتدع الأحداث. شوفها كمان ابتداع الأحداث، كمان الأحداث أزلية كمان، يعني كله بعلم الله. هيك بدنا نحملها حتى يعني نسأل الله العافية، إنه التكفير هيك بالكلام ما بصح إلا شيء يطعم بنفس العقيدة. نعم. انقسمت الرافضة اثنتي عشرة فرقة. العلوية قالوا إن الرسالة كانت إلى علي وإن جبريل أخطأ. والله بيقولوا عنه هيك يعني، ما بعرف أي معنى، ما سمعتها من علماء، لكن ما بيعملوا هيك إن خروجهم من الصلاة بالحركة. لكن بعضهم بيقول هذا ما سمعته عنه، إنه بيقول هيك تهلمين يضرب يعني شلون إذا واحد نزل عليه بلية يقولوا تهلمين يعني ته سيدنا جبريل، بدل ما يعطيها لسيدنا علي أعطاها لسيدنا. والعياذ بالله كفر هذا إذا كان بهذا الشكل، كفر هذا إذا كان، إحنا ما بنحكوا على حدا، يقول إذا كانوا يعتقدون ذلك هذا كفر. نعم نعم سيدي. والأمرية قالوا إن عليا شريف محمد في أمره. في أمره نعم. والشيعة قالوا إن علي رضي الله عنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووليه من بعده، إن الأمة كفرت بمبايعة غيره. هم كفروا من هون الشيعة، لذلك كله أبي خلوا حدا لا صحابة ولا كلياتهم يكفروا. نعم السلام ورحمة الله، يعني سفينة عندهم كلياتنا كفار، لذلك بيتقربوا لله نسأل الله العافية بقتلنا أو بإيذانا أو نعوذ بالله. نعم. والإسحاقية قالوا إن النبوة متصلة إلى يوم القيامة، وكل من يعلم علم أهل البيت فهو نبي. نعم. كمان هذا مناقض لصريح القرآن. والناموسية قالوا علي أفضل الأمة، فمن فضل غيره عليه فقد كفر. شو عم يطلقوا كمان، كله تكذيب لله سبحانه وتعالى. نعم. الإمامية قالوا لا يمكن أن تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحسين، وإن الإمام يعلمه جبريل عليه السلام، فإذا مات بدل غيره مكانه. نعم. والزيدية قالوا ولد الحسين كلهم أئمة في الصلوات، فمتى وجد منهم أحد لم تجد الصلاة خلف غيرهم برهم وفاجرهم. نعم. العباسية زعموا أن العباس كان أولى بالخلافة من غيره. والتناسخية قالوا الأرواح تتناسخ، فمن كان محسن خرجت روحه ودخلت في خلق يسعد بعيشه. والرجعية زعموا أن علي وأصحابه يرجعون إلى الدنيا وينتقمون من أعدائهم. واللعنة بلعن عثمان وطلحة والزبير ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرهم. والمتربصة تشبهوا بزي النستاذ، ونصبوا في كل عصر رجلا ينسبون إليه الأمر، ويزعمون أنه مهدي هذه الأمة، فإذا مات نصبوا آخر. نعم. انقسمت الجبرية 12 فرقة، منهم المضطربة المضطرية قالوا لا فعل للآدمي بل الله يفعل الكل. لا. والأفعالية قالوا لنا أفعال ولكن لا استطاعة لنا فيها، وإنما نحن كالبهائم نقاد بالحبل. والمفروغية شر البلية ما يضحك. يا سلام الله على إذا هنني شو دقنا لك. والمفروغية قالوا كل الأشياء قد خلقت والآن لا يخلق شيء. النجارية زعمت أن الله تعالى يعذب الناس على فعله لا على فعلهم. شو على التناقض يعني. نعم. والمنانية قالوا عليك بما يخطر بقلبك فافعل ما توسمت منه الخير. والكسبية قالوا لا يبتسم العبد ثوابا ولا عقابا. يعني كل عم تأخذ صريح القرآن يعني. نعم. السابقية قالوا من شاء فليعمل ومن شاء لا يعمل، فإن السعيد لا تضره ذنوبه والشقي لا ينفعه بره. والحزبية قالوا من شرب كأس محبة الله تعالى سقطت عنه عبادة الأركان. هذول كتار هذول. والخوفية قالوا من أحب الله تعالى لم يسعه أن يخافه، لأن الحليم لا يخاف حبيبه. نعم. الفكرية قالوا من ازداد علما استطاعه بقدر ذلك من العبادة. نعم. والخشبية قالوا الدنيا بين العباد سواء لا تفاضل بينهم فيما ورثهم أبوهم آدم. نعم. والمنية قالوا منا الفعل ولنا الاستطاعة. وسيأتي بيان الفرقة التي زادت في هذه الأمة في آخر سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. نعم. يعني الأمة الناشئة يعني، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم سيدي. وقال ابن عباس من السماك الحنفي يا حنفي الجماعة الجماعة إنما هذه الأمور الخالية لتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة فيكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وشاهدوا أن تعتصموا. فأوجب تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما عند الاختلاف، وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين والسلامة من الاختلاف، وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. هذا معنى الآية على التمام، وفيها دليل على صحة الاجتماع الإجماع وفيها دليل على صحة الإجماع حسب هو مذكور في موضوعه من أصول الفقه. الإجماع دليل. نعم. ثم قال قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق يا ذا الجلال والإكرام وأصلح لنا شأننا كله فإنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعسر عليك ونعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من شتات الأمر ونعوذ بك من الزيغ. اللهم ثبتنا بقولك الثابت على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وما أمرت في كتابك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا متبعين ولا تجعلنا مبتدعين، اجعلنا من الذين يتمسكون ويعتصمون بحبلك المتين الذي جعلته لرسولك ولعبادك يا حي يا قيوم، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد النبي.